يجوز التداوي، وإذا جاز للتداوي جاز النظر حينئذ. قال وتخل، يعني يباع فشوها بالتخلي، فإن أراد الإنسان مثل يخلع ثيابه، ما نقول مثل إذا أردت أن تخلع اخلع أولا السراويل ثم البس تروال ثم اخلع الثوب وما أشبه ذلك، لأن هذا حاجة والمدة يصير ونحوهما. قال ولزوج وسيد وزوجة وأمة، نعم يباع كشفها لتداوٍ وتخلٍ نحوها، ويباع كشفها لزوج وسيد وزوجة وأمة، يعني يباع للزوجة أن تكشف عورتها أمام الزوج والعكس بالعكس، وهذا واضح. نعم، ولهذا قال الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.